لله نحمده ونشهد ان لا اله الا الله ونصلى ونسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلام لكل قوم وذات الكريم. وبعد، فالله اسالني ان يفقهنا فيما وان يعلمنا ما لا ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل هنا يقول وما نسمع حجة لنا لا علمنا وياتينا حجة لنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير اي علمنا يوم الملقاء وخير اعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا مذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعن الالم متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسالك ربنا الستر في الدين والاخره. اللهم انا نسالك الستر في الدين والاخره. اللهم انا نسالك الستر في الدين والاخره. صلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى اله الصلاه والسلام. فيما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث عن رسول الله عن تفسير سوره الاعراف. ما زلنا نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمها وان يعيننا على اتمامها انه سميع عليم بالدعاء. وتعلمون ان هذه السوره الكريمه بدأها الله سبحانه وتعالى بدعوة إلى اتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ثم بين الله سبحانه وتعالى عاقبة الذين يخالفون ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يدل وما يشير على أنه لا يليق بالعبد الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بكثير من النعم أن يعصي الله سبحانه وتعالى وأن يكفر به. فذكر الله سبحانه وتعالى بعضا من نعمه على خلقه حتى إذا ما تذكروها لان القلب وانصاع لهذا الخالق القادر الذي خلق وأنعم وفي قدرته أن يبطش وأن يسلب، ولكن عطاءه سبحانه وتعالى دائم، فالأليق بالعاقل ألا يخرج عن طاعته. فجاء قول الله سبحانه وتعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ثم جاء قول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قلت لكم هذه الآية الله سبحانه وتعالى يذكر فيها بنعمة الخلق وما أنعم الله سبحانه وتعالى به على أبينا آدم ثم علينا. والناظر في هذه الآية كما قلت تستوقفه أمور عدة. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم. قلت ما هو الفرق بين الخلق والتصوير؟ ثم تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فقلت إن ثم تفيد العطف والترتيب والتراخي. تفيد ليه؟ ها، العطف والترتيب والتراخي. أقول دخل محمد ثم عمرو، يبقى يفهم من كلامي هذا ان عمرو جاء بعد محمد. انا قلت بخلاف الواقع، اقول جاء محمد وعمرو، قد يكون الذي جاء اولا محمد وقد يكون الذي جاء اولا عمرو، لانها تفيد الجمع انه قد جاءني محمد وعمرو ايهما اسبق، هذا لا تفيده الواقع. ثم تختلف تفيد ليه؟ ها، الترتيب الترتيب والتراخي، يعني حدث هذا بعد ذاك بوقت ولو كان يسيرا لكن في وقت. فالله سبحانه وتعالى حينما قال ولقد خلقناك ثم صورناك، هذه حقيقة، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تفهم من هذا أن الأمر للملائكة بالسجود لآدم جاء بعد أن خلقنا الله وصورنا، والحقيقة والواقع الذي نعرفه على غير ذلك أن الله خلق آدم ثم أمر الملائكة أن يسجدوا له، ثم جاء خلقنا وتصويرنا مش كده ليه؟ فهذه الأمور إن شاء الله تعالى ينبغي أن نقف معه، وهناك ما هو أكثر في هذه الآية الكريمة، فدعنا نأخذ الأمور شيئا فشيئا. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقناكم. أولا، ما هو الخلق؟ ما هو الخلق؟ هذه الكلمة تطلق ويراد بها معنيين، يراد بها الإنجاب والتقدير. الإيه؟ الإنجاب والتقدير. خلاص، اقرأ إن شئت. قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، خلقهما يعني إيه؟ أوجدهما، ما كانت موجودتين، مش كده ولا إيه؟ يبقى يراد بذلك الإيه؟ الإيجاد، وكما قلت ويراد بكلمة الخلق التقدير. تقدير يعني إيه؟ يعني أنت مقدر لك أن توجد، ولكن بقدر معين، مش كده ولا إيه؟ هيبقى فينا الطويل، أفينا القصير، أفينا السمين، أفينا المحيط، هيبقى فينا البأمين، لا في واحد ولد أعور بأن رحلة، هيبقى فينا اللي بأذن، هيبقى فينا اللي بخمس أصابع، لا في مش عارف إيه، وهكذا. إذن كما هناك إيجاب لابد من الإيه؟ لابد من التقدير. خلاص، زي اللي بيعمل عمارة، بيعمل عمارة فهو يوجدها ويقدرها، قال هعمل لك عمارة بس عايزها كام دور، يبقى كام دور ده بقى هو ايه، ها هو ده التقدير، هو ده التقدير. خلاص، وهذا ما قاله النبي الله عيسى، اني اخلق لكم. خد بالك من اخلق هنا بقى، اخلق ليس معناها هنا اوجد، ليس معناها اوجد، ولا يملك ايجادا، اني اخلق لكم من الطين، اسمع تعبير كهيئة الطير، ما أعنى أخلق هنا يعني إيه؟ قالوا أقدر، يعني أحضر من الطين ما أجعله على قدر، ها على قدر إيه؟ طائر، على قدر طائر. تمام، يبقى كلمة خلق يعنى بها الإيجاد ويعنى بها الإيه؟ التقدير، التقدير. وأنت تأخذها بطلاقتها إذا ما أسندت إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الله سبحانه وتعالى لما يتكلم ويذكر في القول الكريم ولقد خلقناكم، إذا معناه ايه؟ أوجدنا وقدرنا، أوجدنا وقدرنا، لك وجود الذي جعله هو الله، وأنت قدر معين، وكل مخلوق له قدر معين، الذبابة لها قدر والتقدير، والصرصار له تقدير، والجمل له تقدير، والفيل له تقدير، والجبل له تقدير، والنجوم لها تقدير، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه إيه؟ قال بقدر، بقدر. يبقى ولقد خلقناكم، يبقى معنى الخلق الإيجاد والإيه؟ والتقدير. ثم صورناكم، ده بقى التشكيل، ها التشكيل، العينين فين والودان فين وعايزين ايه هنا ويطلع ايه هنا والشكل ايه واللون ايه وكائن السمع ازاي والودان ازاي، بس ايه بقى التصميم يشكلك، يشكلك. فالله سبحانه وتعالى خلق وايه وصور، يبقى اوجد وقدر، ليك وجود وليك قدر وليك شكل، الشكل ده هو ايه التصوير، التصوير. كما قال الله سبحانه وتعالى إني خالق بشرا من طين، إني الخالق بشرا من طين، خالقه يعني موجده ومقدره، الطين موجده وبقدر معين، فإذا سويته، التسوية دي اللي هي إيه بقى التصوير، يسكله ونفخت فيه من روحي ودخلت فيه الحياة، فقعوا له ساجدين، ساجدين. ولذلك عبد الله بن عباس يتكلم حتى عن البشر جميعا بقى، خلقناكم ثم صورناكم، يقول خلقكم الله سبحانه وتعالى في أصلاب الرجال ثم صوركم في أرحام النساء. يبقى خلقكم فين؟ قال في أصلاب الرجال اللي ينزل من الصلب بتاعنا ده اللي ربنا خلقه. ايه هو عبارة عن ايه؟ حيوان ننوي، ولما تبصله تقرف منه مش كده؟ يجري تصويره ويتشكل بهذه الصورة التي إذا ما رأيتها قلت سبحان الله. فين؟ في أرحام النساء، في أرحام النساء. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين لماذا يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. يبقى هو خلقه ده الخلق بقى في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة، التصوير هيشتغل بقى، عالق. ثم خلقنا العلقة مضغة، ثم خلقنا المضغة عظام. التشكيل شغاله تصويره. ثم كسونا العظام لحم، فكسونا العظام لحم ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا التصوير بحاجة تانية خالص. فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقناكم ثم ايه؟ ثم صورناكم. أخذت إيجادا وتقديرا، وزي ما قال ابن عباس خلقنا فيها أصلاب الرجال وإيه؟ وصورنا في أرحام النساء بيدي تشكيلك. شوف بقى لحد ما تخرج عامل ازاي، سبحان الله. والولد بقى اللي يخرج عين مش عارف عامله ازاي، والشعر ازاي، والأذن ازاي. سبحان الخالق سبحانه وتعالى، سبحان الخالق المصور. ذلك ربنا لما يصف نفسه الخالق البارئ ليه؟ المصور، المصور. ده في خلق ثم ايه؟ ثم ايه؟ ثم تصوير سبحانه وتعالى. فربنا يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم. هذا كل ده ماشي ماشي تمام. لكن ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يا رب طب قول في الأول قلنا للملائكة خلقنا آدم، وقلنا للملائكة اسجدوا له، وبعدين قول ثم خلقناكم وصورناكم. ده الترتيب لا عكس. في تعملها ازاي دي؟ تشوفها ازاي دي؟ تحسبها ازاي دي؟ سبحان الله. خلوا اسمع يا لكي تخرج من هذه النقطة سالما لك طريق من طرق ثلاثة. طريق الأول سلكه بعض أهل العلم، قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم، المعني بهذا آدم. خلقناكم ثم صورناكم، إنه فعلا خلق إني خالق بشرا من طين ثم صور، فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقعوا له. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يبقى هو الترتيب ماشي كده. يبقى الكلام عن آدم قالوا الله، بس لو الخطاب لينا وبصيغة الجمع ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال ما هو أراد الله أن يبين لك أن خلق آدم خلق لنا، وأن تصوير آدم تصوير لنا، فكلنا على خلقة أبينا آدم. مش كده ولا ايه؟ ولا جبنا حاجه من بره، جبنا حاجه من بره. ولذلك قالوا ما كان للاب صار للايه؟ صار للابناء. مش كده ولا ايه؟ فتكوينك وتصويرك جاء بالضبط على تكوين وتصوير ادم، فخلق ادم وتصوير ادم هو خلق لنا وتصوير لنا. قالوا اقرا في القران الكريم شوف، الله سبحانه وتعالى يخاطب اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت رسالته ودعوته، فيقول يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليك. مش كده؟ فيذكر الخطيب بقى من ضمن النعم دي ايه؟ واذ نجيناك من آل فرعون. طب اللي كانوا عايشين في زمن النبي شافوا فرعون؟ شافوه؟ يعرفوا عنه حاجه؟ ابدا ابدا. ربنا يقول نجيناكم من آل فرعون. طب هم دول اللي ربنا نجاهم من آل فرعون؟ هم نجى مين؟ نجى آباءهم. لكن لولا نجاة الآباء لما كان الأبناء. مش كده ولا إيه؟ لولا نجاة الآباء كما قال العلم، ولذلك بنعمة أشكر الله عليه. فلو أن فرعون ذبح آباءهم وأثناهم لما كان والله لما كان الأبناء، ولما كانوا في هذه النعم، ولما نعموا بالحياة أصلا. فهذه النعمة صحيح هي وقعت على الآباء، ولكن وصل أثرها إلى الابناء فكما يخاطب بها الاباء يخاطب بها الابناء. فكذلك تصوير ادم وخلق ادم هو خلق لنا وتصوير لنا. فيكون المعني بقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم اي خلقنا اباكم ادم وصورناه فكان خلقه خلقا لنا وكان تصويره تصويرا هل لنا. فيبقى ادم خلقنا ادم وصورنا ادم يبقى الترتيب الطبيعي ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم خلاص. هذا طريق وده اسلم الطرق واسهلها واسرع واحبها الى نفسي في هذا واحبها الى نفسي في هذا. البعض الاخر بيكون في طريق يعني ولقد خلقناكم ثم صورناكم قالوا اني ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم ثم اخذ من صلده ذريته مش ده حاصل. واذ اخذنا من بني ادم من ظهورهم ذريته فاخذ من صلده ذريته مجرد ما ادم اتخلق تاخذ تعارف في وقت ذريته هتبقى قد ايه وهيبقى كل امه قد ايه وفيها مين وفيها مين وحاله ايه وشكله ايه ووضعه ايه وكيت ونعت ونعت ونعت ده اللي حاصل. فبعد خلق ادم جرى خلقنا وتصويرنا في عالم الذر اللي احنا بنتكلم عنه. ثم جاء بعد ذلك الامر لادم للملائكه ان اسجدوا ليه ان اسجدوا لادم. يبقى كان خلقنا وتصويرنا في عالم الذر قبل ان يؤمر الملائكه بالسجود ليه بالسجود لادم بالسجود ليه بالسجود لادم. واضح المساله دي. القول الثالث إنه يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الكلام ماشي زي ما هو. ربنا يقول ولقد خلقناكم انتهوا ثم صورناكم انتهوا ثم نخبركم. خد بالك بقى هذه تقدير الكلام. ثم نخبركم أننا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. كأن ربنا عايز يقول نعمتي عليك اهو وهفكركم بالنعمة التي انعمت بها على ابيكم ادم. يبقى ولقد خلقناكم ثم صورناكم في هنا بقى ثم في مضمر بعديها ثم نخبركم اننا قلنا للملائكة اسجدوا لادم. واضحة دي خلاص. ادي كم طريق ثلاث طرق يفسر لك سر هذا العطف وهذا الايه وهذا الترتيب. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقناك ثم صورناك ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. معلوم أن الملائكة عباد الله المكرمون والمقربون تمام. فمعنى أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالسجود لآدم فهذا تشريف لآدم ولذريته مش كده ولا ايه؟ شرف من الله ونعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على آدم وعلى ايه؟ وعلى ذريته تستوجب شكرا وحمدا لله سبحانه وتعالى. لأن الملائكة أصلا كان لها كلام عن الإنسان أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك ليه؟ ويسفك الدماء. ثم يأتي الله فيأمرهم بأن يسجدوا لك. والله هذا فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى. قالوا طيب ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. معلوم أن السجود لا يكون إلا لله فكيف تؤمر الملائكة بأن تسجد لآدم؟ السجود لله ومعروف أن السجود بيكون من العابد للمعبود فكيف جاز للملائكة أن يسجدوا ليه؟ أن يسجدوا لآدم. كان لأهل العلم في ذلك قولان مشهوران. القول الأول بيقول إن السجود لآدم ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تشريف. وفرق كبير بين أن تسجد عابدا وبين أن تسجد مشرف. زي اللي بالحل اللي بالحل واحد ينحني امام آخر وهو ينحل في نيته أنه ينحل له انحناء العابد لمين؟ للمعبود. واحد مش كده؟ واحد بينحني بيعمل ورا قدام الملوك والرؤساء وبتاع من باب التشريف والتعظيم، من باب التشريف والتعظيم. هذا حتى الذي هو من باب التشريف والتعظيم لا يجوز إلا إذا جوزه الشرع، يعني في أمور في الأصل لا تجوز إلا إذا جوزها الشرع، يعني يقولوا كده تمتنع عقلا ولكنها تجوز شرعا، أو بتعبير آخر يقول لك في محرم حقيقة ومحرم شرعا كمان. يعني تعال معروف ان المحرمات ان الحرمة تنبني على سبب، في النساء ان تكون متزوجة تبقى حرام عليك، خلاص من ذوات الرحم المحرم تبقى حرام عليا، راضعة معايا تبقى حرام عليا. طب ينفع تتجوز مرات نبي؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ ها؟ الشرع، الشرع اللي يسموه الحرمة، ها؟ حرمة ايه؟ تشريعية، شرع بس، بس، لكن لما تدور ايه السبب؟ ايه السبب؟ فين السبب؟ الشرع، الشرع، الشرع، خلاص؟ فده السبب هو الشرع كده على طول، على طول. ففي امور هي لا يعني الشرع يقضي بها. انت في في في الاصل حرام عليك، زي ما هو مباح لك ان تتزوج امرأة اذا انتفت اسباب الحرمة، لكن يحرم عليك زوجة النبي مع ان اسباب الحرمة مش موجودة، فلكن في السبب اللي هو السبب سميناه السبب اللي هو الشرعي. كذلك ده مباح لك والشرع حرمه، لا يبقى في شيء بقى حرام والشرع حلو. انه يحرم عليك تقديس الاشجار والاشجار وما الى هذا، تقدسها وخلقت مسخره لك. بتروح الكعبه بتعمل ايه مع الحجر الاسود؟ بتعمل ايه مع الكعبه؟ ها ليه؟ الشرع كده، هو الشرع كده. يبقى اللي قاله سيدنا عمر وابصح حد، والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يبقى ورث عشان الشرع قال، عشان الشرع قال كده. فالسجود حرام، ولكن إذا قال الله لك اسجد يبقى أنت تسجد مش مراعاة للشخص اللي أنت تسجد له أو للشيء اللي تسجد له، مراعاة ليه؟ لأمر الله، لأمر الله. فأمر الله بالسجود له تشريفا وأطاعة الملائكة لا عبادة لآدم، وإنما طواعية لمين؟ لأمر الله. الشرع خلاص واضحة كده؟ واضحة كده؟ فالبعض قال يبقى السجود كان تشريف والاعتبار فيه ها الشرع، أمر الله هو ده الاعتبار فيه، مش العبودية لا، والاعتبار فيه ايه؟ الأمر الله. خلاص البعض الاخر بيقول ان كان ادم في حالة السجود بالنسبة للملائكة كالقبلة، كالقبلة. حضرتك عشان تصلي تركع وتسجد لازم تتوجه لفين؟ تتجه للقبلة. بيبقى قصدك القبلة ام انك تقصد من خلقها؟ لكن مين اللي امرك تتوجه ليها؟ مين؟ بس الله. فكان آدم في السجود كالقبلة، والمسجود له في حقيقة الأمر هو الله سبحانه. خلاص إذا إذي وإذ قلنا للملائكة ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إذا ربنا سبحانه وتعالى قل لي إيه؟ فسجدوا. بل هم مين؟ آل الملائكة. ثم يستثنى فيقول إلا إبليس. تيجي تقول فسجد أي الملائكة إلا إبليس، وخرج بعض أهل العلم بس إذا فإبليس من الملائكة. فإبليس منين؟ قال من الملائكة، لأن الله استثناه من الملائكة ومعلوم أن المستثنى من جنس المستثنى منه المستثنى منه فيبقى إبليس ملك ملك هو ده الراجح وتسمع بقى عوام الناس يقول لك ده كان زعيم الملائكة مش كده كان رئيسهم هو إبليس كان رئيس الملائكة وكان يا أخي الله يرضى عليك بطل حواديت أبو جبل هلالي خليك مع العلم خليك مع العلم أهل العلم ومنهم عبد الله بن عباس والحسن البصري وابن سيرين وغيرهم كثير قالوا يمتنعوا شرعا أن يكون إبليس من الملائكة ليه؟ قالوا ده في أربع أسباب جوهرية تقول إنه أو لا يمكن أن يكون ملكا أربع أسباب جوهرية السبب الأول أن هناك نص صريح واضح في تحديد هوية إبليس أن الله قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه ولذلك اللي قالوا ملائكة قال لك كان من الجن يعني من المستثيرين من ليه المستثيرين ما هو كلمة جنة بمعنى استطر فكان من المستثيرين اللي هم الملائكة يعني استطروا عن أعين الناس ده احنا بنسميه بقى وعي الكلام وتأويله بدون دليل ولا مسوخ خلاص فقالوا من الآية واضحة وصريحة كان من الجن ففسق عن أمر رب هتقولوا دي يعني من المستترين ومن الملائكة نروح خطينك بالثانية ونقول لك طيب تعال مما خلق الجان القرآن فصل قال وخلق الجان من مارج من نار ومما خلق في الملائكة السنة فصل والحديث صحيح مسلم وخلق الله الملائكة من النور لذلك نبقى بكلمة خلق الله الجن من النار وخلق الملائكة من النور وخلق آدم مما وصف لكم هو لكم خلق ازاي يبقى الملائكة منين من النور فانت بقى بتقول لي مالك طيب تعالى شوف هو قال عن نفسه ايه ومعانا الآيات من صوت الأعراف قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار نار طب مين اللي خلق من النار مين اللي خلق من النار الجن الجن كما قلنا خلق الجن من إيه من ولكن لو كملت كان قال له خلقتني من إيه من نور ما قالش كده ما قالش كده ثلاثة أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلو أنه كان ملكا لكذبنا خبر الله قلنا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون أنه عاصى ومش مدمين ده زعيم الملائكة على حسب ما بيقول المغفلين خلاص سبحان الله فما دام عصى فلا يمكن أن يكون إيه ملكا لأن خبر الله خبر سابق لا يعصون الله ما أمره ما أمره رابعا الله سبحانه وتعالى قال لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون ثانيها ما أخبر به القرآن عنه أنه قال خلقتني من نار وما خلق من النار إلى الجن ثالثا أنه عصى والله أخبر عن الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم رابعا أنه تكبر والله أخبر عن الملائكة أنهم لا يتكبرون فلا يمكن أن يكون ملكا يقول لك الله طب إذا كان إبليس لم يكن ملكا فهناك جملة من الاعتراضات قلنا وما هي قال أولها إن لم يكن ملكا فلما استثناه الله من الملائكة؟ ادي واحد. اثنين، ولما عاتبه على عدم السجود ومش بالجن؟ قال امر الله بالسجود كان لمين؟ قال للملائكة. واذ قلنا للملائكة اسجدوا فعتاب الله له يكون عبثا. قال بقول يا جماعة يلي في المسجد قوموا اقوم، واحد حاطط كرسي في الشارع وقاعد، اجي اقول له ما وقفتش فيه؟ هيرد عليا يقول لي يقول لي الله ياخد انت تعبان قوي، انت قلت فيه يلي في المسجد؟ ايه في المسجد؟ مش كده؟ يبقى اعتاب لي نوع من الايه؟ من العبث. فكان قادر يقول له الله يا رب انت بتقول لي كده من هنا، قلت للملائكه بتقول لي انت ما سببتش ليه بقى؟ لمان انا؟ قلت للملائكه بتكلمني انا ليه بقى؟ وانا ملائكه؟ وانا ملائكه؟ فكان يملك حجة ويكون عتاب الله له نوع من العبث. مش كده؟ خلاص؟ هذه الشبهتين اللي وقفوا معاها. الجواب عن احدى هاتين الشبهتين. لماذا عاتبه الله سبحانه وتعالى على عدم السجود والامر كان موجها للملائكة فما كان يستحق ان يعتب عليه؟ نقول الاجابة في سورة الاعراف دي بقى، ان القرآن بين ان الامر بالسجود كان امرين، امر عام للملائكة وامر خاص لابليس على اعتباره انه كان ابا للجن، فياخد كل الملائكة وياخد من الجن مين؟ ها المقدم فيهم اللي هو مين؟ الابليس. بقى كان في امر خاص لابليس. قال طب اقرأ بقى الايات اللي معانا دي. ولقد خلقناه ثم صورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرك؟ إذ إيه؟ احفظ بالكلمتين دول. إذ إيه؟ قال إذ أمرتك. يبقى كما كان هناك أمر للملائكة فيضبط عنا زي ايه؟ ها زي ما قلت يا اللي جوه المسجد قوموا، وانت يا اللي بره اللي على الكرسي انت كمان قوم. يبقى ليه حق حسبه لو ما يمشي ولا ليش حق؟ يبقى كان هناك امر عام للملائكة وبنص القرآن كان هناك امر خاص لمين؟ كان هناك امرا خاصا لابليس. ومن هنا قال علماء اللغة، ودي بقى الإجابة عن الشبهة الثانية، ان ليه ربنا يستثنيه من الملائكة والمستثنى بيكون من جنس المستثنى منه؟ لا، ليست قاعدة مطلقة، فقد يختلف الجنسان ويصح الاستثناء اذا اشترك، اي الجنسان يعني اذا اشترك في الامر والحال. في ايه؟ في الامر والحال. يعني اذا اشترك في الامر والحال اقول ان شاء الله تعالى من يستمع الي الان من الرجال، من الرجال تعبير وضعه من الرجال، فعليه ان شاء الله تعالى ان ينصرف الان، وانت كذلك يا خديجة. واحد، يبقى خديجة اشتركت معاكم فين؟ في الامر، مع انها مختلفة في النوع، انت رجالة وهي ايه؟ وهي حريم. فيصح لي لو انصرفتم وبقيت هي اقول انصرف الرجال الا خديجة. تيجي تقول لي استثنتها من الرجالة ازاي؟ ده هم نوع وهي نوع، استثنتنا منهم ازاي؟ اقول لانها اجتمعت معهم في الامر، فكان استثنائي لها دليل على انها قد خالفت الامر. واضح المسألة كده؟ فابليس وان كان جنا الا ان الله استثناه من الملائكة لاشتراكه معهم في الايه؟ في الامر، في الامر، في الامر. واضح المسألة دي؟ فحسمت القضية وظهر ان ابليس كان من الايه؟ كان من الجن، وكان له امر خاص كما ستوضح هذه الصورة. فالقرآن الكريم في هذه الآية يسميه ابليس، وانتم تعلمون انه قد جاء باسماء عدة. الله سماه ابليس، وسماه الشيطان، وسماه الوسواس، وسماه ايه؟ الخناس. لا، اسماء عدة. فيقول ان كثرة الاسماء اما ان تكون حسنة واما ان تكون قبيحة، فكثرتها اذا كانت حسنة دليل على الفضل والتشريف، خلاص، كما ان لله 99 ايه؟ اسما، فضل وتشريف، فضل وتشريف. ده لما تبقى كثيرة يقول لك العالم، المبتكر، شوف لي عضو الذكي، الفاطم، وعضو يدور كده، والنبي ايش؟ احمد ومحمد والحاشر والماحي والعاقب. القرآن، قرآن وكتاب وذكر، مش كده ولا ايه؟ القرآن والفرقان، اسماء تاخدها فوق 30 اسم، كما جمعها بعض العلم نص 33 اسم. فدي اسماء حسنة تعددت تدل على الايه؟ على الشرف والفضل. فإذا تعددت الأسماء وكانت سيئة فهي دليل على شدة الخسة والوضعها، زي ما خدها ابليس بقى. سميه شيطان، منشطنا بمعنى بعد عن رحمة الله، ومنشط بمعنى احترق، يعني عاقبته النار، اسم من نيل زيل، خلاص. وتسميه وسواس، لكثير الوسوسة والأز بالشر. وتسميه خناس، لأنك إذا استعذت بالله منه خنس وأصبح كالذبابة، وأصبح كالذبابة. وتسميه إبليس، من البلس، الخفة والحركة والتنقل بين الناس، ليفسد بين الناس. كل اسم بيحمل صفة خسيسة في هذا المخلوق. وعشان كده ما تجد أحدا، حتى أولئك الذين عشقوا وعبدوا، ظهر عبد الشيطان، مش كده؟ ما تجد أحدا ارتضى لنفسه أو لولده أن يسميه بأحد هذه الأسماء. ولذلك حتى ربنا لما خاطب أهل الكفر اللي أطاعوه قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهر يغلي في البطون، كغلي الحميم. طب يعمل إزاي؟ قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هم شافوا الشياطين، شافوهم، طب قال كرؤوس الشياطين ليه؟ إن خلاص مطبوع في أذهانهم إن أخس حاجة الشيطان، مع إنه كافر وهو يعلم هذا يقينا، يعلم هذا يقينا. فتجد كده انه له خسة وضاعة، حدش يقترب من اسمائه دي ابدا ابدا، زي ما قلت. ويبقى في اسماء ليها جلال مع كفرك بها لا تقترب منه. حتى اولئك الذين الحدوا وانكروا وجود الله ما تجد واحدا فيهم جار على ان يخلف ولدا او ينجي بلدا يسميه الله. ما يقدرش، اسم له جلال تجد ما يستطيع واحد يقترب منه، خلاص. فالقرآن الكريم يقول فسجدوا إلا إيه؟ إبليس، إبليس لم يكن من الساجدين، خلاص. وزي ما القرآن وصف بقى أبى واستكبر، هنا يبقى في سؤال عن العلة، هنا يبقى في سؤال عن العلة. ربنا سبحانه وتعالى لما بيسأله، إحنا قلنا من قبل السؤال بيبقى له أغراض، فاكرين؟ متعددة. قلنا في سؤال الاستعلام، انا مش عارف وعايز اعرف، وفي سؤال للاختبار، انا عارف لكن بسألك عشان اختبرك. وقلنا وفي سؤال للاقرار والتوبيخ، ربخك اذا ما تشوف ابنك كسر حاجة، مسكوا مدرمين اللي كسر دي، خلاص. مين اللي كسر دي؟ فتعال بقى عندك ابنك في البيت متوفر له كل سبل الراحة، كل سبل الراحة، وانت جيب له كل الكتب اللي احتاجها الحكومية والخارجية وبين المدرسين، وفجأة قاعد الملائكة بتكلمني انا ليه بقى وانا ملائكة وانا ملائكة، فكان يملك حجة ويكون عتاب الله له نوع من العبث. مش كده؟ خلاص؟ ادي الشبهتين اللي وقفوا معاه. الجواب عن احدى هاتين الشبهتين، لماذا عاتبه الله سبحانه وتعالى على عدم السجود والامر كان موجها للملائكة فما كان يستحق ان يعتب عليه؟ نقول الاجابة في سورة الاعراف دي بقى، ان القرآن بين ان الامر بالسجود كان امرين، امر عام للملائكة وامر خاص لابليس على اعتباره انه كان ابا للجن، فياخذ كل الملائكة وياخذ من الجن مين؟ ها المقدم فيهم اللي هو مين؟ الابليس. بقى كان في امر خاص لابليس الان. طب اقرأ بقى الايات اللي معانا دي، ولقد خلقناه ثم صورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ إذ إيه؟ إذ إيه؟ احفظ بالك الكلمتين دول، إذ إيه؟ قال إذ أمرتك. يبقى كما كان هناك أمر للملائكة فيربط عاملة زي إيه؟ زي ما قلت يا اللي جوه المسجد قوموا، وأنت اللي بره اللي على الكرسي أنت كمان قوم. يبقى ليه حق حسب لو ما مش ولا مش حق. يبقى كان هناك امر عام للملائكة وبنص القرآن كان هناك امر خاص لمين؟ كان هناك امرا خاصا لابليس. ومن هنا قال علماء اللغة، ودي بقى الاجابة عن الشبهة الثانية، ان ليه ربنا يستثنيه من الملائكة والمستثنى بيكون من جنس المستثنى منه؟ قالوا لا، ليست قاعدة مطلقة، فقد يختلف الجنسان ويصح الاستثناء اذا اشترك اي الجنسان يعني اذا اشترك في الامر والحال. في ايه؟ في الامر والحال. يعني اذا اشترك في الامر والحال اقول ان شاء الله تعالى من يستمع الي الان من الرجال تعبير وضعه من الرجال، فعليه ان شاء الله تعالى ان ينصرف الان، وانت كذلك يا خديجة. واحدة يبقى خديجة اشتركت معاك فين؟ في الامر، مع انها مختلفة في النوع، انت رجالة وهي ايه؟ وهي حريم. فيصح لي لو انصرفتم وبقيت هي اقول انصرف الرجال الا خديجة. تيجي تقول لي استثنتها من الرجال ازاي؟ ده هم نوع وهي نوع، استثنت لها منهم ازاي؟ اقول لانها اجتمعت معهم في الامر، فكان استثنائي لها دليل على انها قد خالفت الامر. واضح المسألة كده؟ فإبليس وإن كان جنا إلا أن الله استثناه من الملائكة لاشتراكه معهم في الايه؟ في الأمر. واضح المسألة دي؟ فحسنت القضية وظهر أن إبليس كان من الايه؟ كان من الجن. وكان له أمر خاص كما ستوضح هذه الصورة. فالقرآن الكريم في هذه الآية سميه إبليس، وأنتم تعلمون أنه قد جاء بأسماء عدة، الله سماه إبليس وسماه الشيطان وسماه الوسواس وسماه الخناس تلاقي اسماء عدة. فيقول ان كثرة الاسماء اما ان تكون حسنة واما ان تكون قبيحة. فكثرتها اذا كانت حسنة دليل على الفضل والتشريف. خلاص كما ان لله 99 ايه اسما فضل وتشريف. فضل وتشريف ده لما تبقى كثيرة يقول لك العالم المبتكر. شوف العضو الذكي الفاطم وعضو يدون كده والنبي ايش احمد ومحمد والحاشد والماحي والعاقب. القرآن قرآن وكتاب وذكر مش كده ولا ايه؟ القرآن وفرقان اسماء تاخدها فوق 30 اسم كما جمعها بعض اهل العلم نص 33 اسم. فدي اسماء حسنة تعددت تدل على الايه؟ على الشرف والفضل. فاذا تعددت الاسماء وكانت سيئة فهي دليل على شدة الخسة والوضاعة. زي ما خدها ابليس بقى سمي شيطان منشطنا بمعنى بعد عن رحمة الله ومنشط بمعنى احترق يعني عاقبته النار اسم من ميل زيل. خلاص وتسميه وسواس لكثير الوسوسة والأز بالشر. وتسميه خناس لأنك إذا استعذت بالله منه خنس وأصبح كالذبابة وأصبح كالذبابة. وتسميه إبليس من البلس الخفة والحركة والتنقل بين الناس ليفسد بين الناس. كل اسم بيحمل صفة خسيسة في هذا المخلوق. وعشان كده ما تجد أحدا حتى أولئك الذين عشقوا وعبدوا ظهر عبد الشيطان مش كده ما تجد أحدا ارتضى لنفسه أو لولده أن يسميه بأحد هذه الأسماء. ولذلك حتى ربنا لما خاطب أهل الكفر اللي أطاعوه قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم. طب يعني إزاي؟ قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هم شافوا الشياطين شافوهم. طب قال كرؤوس الشياطين ليه؟ إن خلاص مطبوع في أذهانهم إن أخس حاجة الشيطان مع إنه كافر هو يعلم هذا يقينا يعلم هذا يقينا. فتجد كده إنه له خسة وضاعة حدش يقترب من أسمائه دي أبدا أبدا. زي ما قلت ويبقى في أسماء ليها جلال مع كفرك بها لا تقترب منه. حتى أولئك الذين ألحدوا وأنكروا وجود الله ما تجد واحدا فيهم جار على أن يخلف ولدا أو ينجي بلدا يسميه الله. ما يقدرش اسم له جلال ما يستطيع أحد يقترب منه. خلاص فالقرآن الكريم يقول فسجد إلا إيه؟ إبليس. إبليس لم يكن من الساجدين. خلاص زي ما القرآن وصف ده أبى واستكبر. هنا يبقى في سؤال عن العلة. هنا يبقى في سؤال عن العلة. ربنا سبحانه وتعالى لما بيسأله احنا قلنا من قبل السؤال بيبقى له أغراض فاكرين متعددة. قلنا في سؤال الاستعلام أنا مش عارف وعايز أعرف. وفي سؤال الاختبار أنا عارف لكن بسألك عشان أختبرك. وقلنا وفي سؤال للإقرار والتوبيخ ربخك زي ما تشوف ابنك كسر حاجة وتحمسك المدرب. مين اللي كسر دي؟ خلاص مين اللي كسر دي؟ فتعال بقى عندك ابنك في البيت متوفر له كل سبل الراحة وانت جايب له كل الكتب اللي احتاجها الحكومية والخارجية وجايب المدرسين وفجأة قاعد قدام عينك بيلعب مذاكرش. تروح لناسك من المدام ايه اللي منعك من انك تذاكر؟ لما يسقط بس ما كنتش بذاكر تروح مسجد ايه اللي منعك من انك تذاكر؟ كأنك بهذا توبخه وتقول له ها لم يكن هناك مانع من ان يقول لسبب الرحمة والطريق. فالسؤال هنا لا يراد به الا ايه الا التوبيخ، وهذا ما فعله الله مع ابليس. فلما سأل كان سائلا موبخا فقال ما منعك ها الا ايه الا تسجد. السجود المانع منه اما شرعي واما ذاتي. شرعي ان الشرع ينهاك عن السجود. طب ابليس كان عنده منع شرعي؟ ربنا قال ما تسجدش، وبالعكس هو الذي قال له ايه اسجد، مفيش منع شرعي. منع ذاتي يقول لك والله العمود الفقري تعبان وما اقدرش اسجد، مش كده ولا ايه؟ ها الارض فيها مسامير لو سجدت تفتح لي دماغي، دي الموانع الذاتيه بقى، مش كده ولا ايه؟ كان في مانع ذاتي فانتفى المانع الشرعي وانتفى المانع الايه الذاتي وانتفى المانع الخارجي. يجي حد تاني يقول لك لو سجدت هقطع رئاتك يبقى اكرهك، مش كده؟ طب هات لي حاجه من التاريخ دي ممكن توافق عليه. يبقى كل الموانع قد انتفت، وبدل الموانع انتفت يبقى انت تحتاج انك تتوبخ. ارد ما خلكش سجدت، مش كده؟ ده توبيخ، ده توبيخ. ما منعك الا تسجد اذ امرتك، انا امرت فلما لم تسجد؟ ده توبيخ له. هنا بقى اذ امرتك، وبعدين هيترتب على هذا انه يتلعن ويطرد وكذا وكذا وكذا. كان في خلاف بين علماء الاصول في الامر الصريح، افعل كذا افعل كذا افعل كذا. هل الامر الصريح هذا يفيد الوجوب مطلقا ومطلق، ولا يفيد الوجوب اذا قيد؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني اجي اقول لك صلي، ده فعل امره، صلي دي لوحدها تفيد الوجوب ولا لازم اقيد؟ اقول لك وان لم تصلوا يبقى النار. يبقى انا خدت الوجوب ده منين بقى؟ من التهديد الذي قيد به الايه الامر. واضح المساله؟ من ذلك يقولوا كده، هو الوجوب اتعرف من الامر كده على طول افعل، ولا لازم صاحب افعل دي ها ان لم تفعل بقى ها يحصل لك ويجرى لك وتبقى وحش ومش كويس ومش تمام، مش كده؟ فده الخلاف اللي كان واقع بين اهل العلم، ان الامر وحده كده مجرد كده مطلق كده مجرد يفعل دي تفيد الوجوب، ولا لابد ان يصاحبها قيود هي اللي تخليني اعرف ان الامر الوجوب. القيود دي ايه؟ زي ما قلنا انك تذم ان لم يعني وتحذر ان لم تفعل، ويكون هناك عقوبه ان لم تفعل. ده كان الاختلاف. فبعض اهل العلم وانا منهم ان مجرد الامر يفيد الوجوب كده على طول، كده على طول ما لم يكن له صارف. ما لم يكن له صارف يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني في اوامر تاخدها وليست من وجوب. ليه؟ لان في قرينه تصرفها من الوجوب للاستحباب. للاستحباب زي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب المحرم قال واذا حللتم فاصطادوا. اصطاد امر، اصطاد ده امر، ده يبقى واجب على كل واحد فينا اول ما يتحلل ها يدور على حاجه يصطادها. مش قال اهو فاصطادوا فعل امر، اهو فعل امر. قال لا، بس الامر ده يحمل على الاستحباب. ليه؟ لانه سبقه نهي، سبقه ايه؟ نهي. فلما يجي امر قد سبقه نهي فالامر ياتي لرفع النهي. يبقى وظيفة الامر هنا انه يرفع ليه؟ لا، ان ربنا نهاك عن الصيد وانت حرم. فقال اذا حللتم فاصطادوا يبقى الامر ده عمل ايه؟ رفع النهي ويعود الشيء الى اصله. فاصل الصيد ايه؟ حرام ولا واجب ولا مباح؟ اصل ايه؟ قال المباح. مباح. فيعود الشيء الى اصله. هذه قرينة. هذه قرينة. زاد الضغط بعمل معاك ربنا في يوم الجمعة. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. طب انا مش هنتشر هقعد في المسجد. طب هنام. تبقى عاصي لله. لما خالفت امره مش قال فانتشروا؟ طب كلكم بينتشر؟ ها؟ والله ابدا. كلكم بينتشر؟ الحاج احمد بكمية قاعد هنا لحد صلاة العصر. اول واحد ما بينتشرش اهو. خلاص؟ فين فانتشروا بقى؟ فانتشر. لان الامر هنا مش للوجوب. لان قبل الجمعة او في النداء للجمعة حرم الانتشار. فاسعوا الى ذكر الله وايه؟ وظهر البيع. حرم الانتشار. فلما جاء الامر انتشروا كان وظيفة الامر ده ان عمل ايه؟ رفع النهي وعاد الشيء الى اصله. الانتشار حكم ايه؟ امر مباح. انت عايز تنتشر تنتشر عايز تقعد انت حر. واضحة؟ يبقى دي قرينة بتصرف الامر من الوجوب الى الاباحة. ايه المشكلة؟ وعشان كده قالوا ان الامر الذي ليس له صارف ملوش صارف بقى يحمل على الوجوب. له صارف نشوف بقى الصارف ده يوديه فين. نشوف ده الكلام بقى يتقال في علم الاصول. بس انا بحاول ابسط لك الكلمتين اللي انا عايز اقوله. فاللي رأوا بقى ان الامر مباشرة دون ان يقترن بتحذير ولا تهديد ولا عقوبة يفيد الوجوب استدلوا بالواقع ده. ان ربنا قال لابليس اسجد لكن اللي قال له هعمل فيك لو ما سجدتش اللي قال له هعمل فيك ولا هشوي. تمام؟ فلما لم يسجد عاتبه مما يشير لان الامر المطلق كان لليه؟ الوجوب. لما قال له لما لم تسجد اذ امرته. يبقى يكون من هذا ان امر الله محمول على الوجوب حتى وان لم يقترن بعقوبه حتى ان لم يقترن بوعد وعيد. خلاص؟ دي واحدة. الثانية ويحمل على الفور. ويحمل على ايه؟ الفور. يبقى على الوجوب ودي فيناه. يبقى واجب عليك والا تكون واثما. وعلى الفور تأدي العشاء وبعدين نقول على الفور. تقول ان الاوامر مطلقة حتى وان لم تقترن لا بوعيد ولا بكذا ولا بكذا ولا كذا تحمل اصلا على الوجوب. ما لم تكن هناك قرينة تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب او غيره كما قلنا او كما بينا. كذلك الامر كما قال اهل العلم يفيد الفور الا ما ضبط بوقت. واللي بيقوله في الشرع فربنا قال له اسجد ما يقولش طيب ان شاء الله بعد يومين هذا بعد ساعة هذا. اذا الامر يحمل على الايه؟ اسجد. ساجد على طول كده على طول ساجد على طول. وده اللي ربنا وصف به المؤمنين اسمعوا قول الله ان يقولوا ايه؟ سمعنا واطعنا. خلصت. ما يقولش الا لما افكر. طب لما اشوف. طب اديني فرصه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا هي يكون لهم خيارة من امرين. وبيعملوا التعبانين الخربانين. مش العذاب لما اكبر. لما ببقى بعجز لما اتجوز. وربنا امر كبير على الفور لما تعجزي لما تتجوزي. وبعدين مين قال لك ان انت لما تتجوز ربنا يقشف رقبتك وعمرك وياخد اجلك قبل ما تشوف الجواز بعينك. وجوز ربنا يريحنا منك قبل ما تكملي 30 سنة مش الخمسين ولا الستين. خلاص حسبتيها ضمن انك انت لسه هتستني ما تتجوزي ولا لسه هتفكري. تفكري في ايه؟ تقتنعي بايه؟ ولسه ما اقتنعتيش بامر الله؟ لسه ما فكرتيش فيه؟ كفر. بقول والله هذه الكلمة مع امر الله كفر يخرج من الملة على طول كده. والله على طول كده تخرج من المال. لا انا بكفرك مرة بقولي هبمل ايه فيه مش فاطر يقول لي غير كده. اللي تقول لما اقتنع كفرت والنقطة اللي يقولها اللي يقول الكلام ده بعضه كافر. السنة السيد بنتي لما تقتنع خيبك الله في الدنيا والآخرة. فأوامر الله الوجوب على الفور إلا مرتبطة بإيه؟ بوقت للشرع والقتل بقى. واحد أسلم أهو أيوة قول لي بقى أنفذ افتح القرآن أتم الحج والعمرة لله. ياخد بعض الشهر بيه يطلع حج ينفع؟ ينفع؟ لا. نقول له ايه؟ ده امر ارتبط بايه؟ ارتبط بايه؟ بوقت. اذا هناك امر يرتبط بوقت وهناك امر مطلق. الامر المطلق ده على طول يوجب الاتباع ويوجب ليه؟ ها؟ الفور. نفذ على طول. نفذ على طول. خلاص؟ يقول ذلك ربنا عاتب ابليس. لما لم تسجد ها اذ ايه اذ امرتك. شوف بقى الرد وشوف الفصاحة الخايبة. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اللي بيقوله ابليس ده احنا بنسميه في علم الاصول القياس. وهقول لك يعني ايه. بس خلي بالك بقى هذا القياس له ضوابطه وده حجة من حجج الشرع. ولكنه احيانا يكون حجة واحيانا يكون وبالا على صاحبه. وعشان كده عبد الله بن عباس يقول لك كده اول صاحب قياس باطل فاسد ابليس. اول خايف في علم القياس. خد بقى الخايبين ورا منه ها كتير قوي كتير قوي وتلاقيهم الان بالكيلة. فتعال نشوف اولا ايه هو القياس ومتى يقبل ومتى لا يقبل ولماذا ها لم يقبل منه ها ابليس ما تقبلش منه ليه. مع ان احنا لما نتكلم عن الشرع يقول لك الادله الشرعيه تؤخذ من القران ادي واحد السنه ادي اثنين الاجماع ادي ثلاثه القياس ادي اربعه. لكن هل هو كل قياس ولا هو له ها ضوابطه. فالقضية دي محتاجة لكلام فيها كلام طيب قوي. ده ربنا في القرآن الكريم في أمور كثيرة جدا ربنا نفسه في القرآن الكريم استخدم القياس. ربنا نفسه ويخاطبك ويعلمك استخدم معك القياس وأمرك أن تقيس وتستخدم القياس. والكلام ده أنت لازم تعرفه وتتعلمه. لازم عايز ولا مستغني؟ محدش بيرد خلاص عايزين. يبقى ان شاء الله يكون يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. كن جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم. وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وأقم الصلاة.